بالنسبة لابن سعد وصلنا إلى الوفود، وفود اليمن، فرغ الآن من العرب العدنانية وانتقل إلى العرب اليمانية القحطانية. ونعرف نحن فروع العرب الفرعين هذه، عاد في عرب قديمة يقولون طسم وجديس والأمم وبار والأمم السابقة هذه اللي كانت في اليمامة وكانت في الجزيرة، الله أعلم بهم. لكن العرب اللي نعرفهم نحن فرعين كبار، العرب العدنانية الإسماعيلية من ذرية إسماعيل عليه السلام، والثاني العرب القحطانية اليمانية، وهم أبناء كلهم يرجعون في سبأ، كل اليمن كله، كل قبائل اليمن بلا استثناء ترجع في سبأ، ابن يشجب، ابن يعرب، ابن قحطان، ابن عابر، هذا نسابة اليمن كلهم هكذا، سبأ، ابن يشجب، ابن يعرب، ابن قحطان، ابن عابر. عاد يقولون عابر إنه هود أو ابن هود عليه السلام، ولذلك الآن يقولون أنهم سلالة هود، والله أعلم. الأشياء البعيدة ما ندري عنها، في آية في القرآن حتى الإسماعيلية أنفسهم نسابة معد، كلهم متفقين على أنهم يعرفون إلى معد بن عدنان، ما بين معد بن عدنان إلى إسماعيل كله تخرصات، لأن فيه ترى ما عليك الآن يقولون معد بن عدنان بن إسماعيل، هذا كلام فاضي. معد بن عدنان قريب، لو تحسب حسب الأجداد كل 100 سنة فيها 3 تقريبا حسب المعدل، تشوف معد بن عدنان مو بعيد مرة. وإسماعيل وين؟ إسماعيل بن إبراهيم آلاف السنين بينه وبينه، ففي فراغ كبير. فتجد بعض النسابة يقول معد بن عدنان وبعدين إسماعيل، بل بعض الناس يصل إلى آدم من هنا الآن يعد نسبه. أنا رأيت ناس معلقين أشجار وكذا، تجده يمكن 10 سطور وواصل آدم. هذا كله كما قال تعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قالوا عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، وش قال الصحابة عندها؟ كذب النسابون، كذب النسابون، لا يعلمهم إلا الله. فالإسماعيلية يقفون عند معد بن عدنان ولا يدرون إيش فوق، إلا أنهم يعرفون أنه من ذرية إسماعيل جزما، لقول عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عنه أن الله اختار بني إسماعيل وبني كنانة. والعرب القحطانية معروف أنساب اليمن، واليمن أهل حضارات وأهل الكتب، أنهم يصلون إلى سبأ، ابن يشجب، ابن يعرب، ابن قحطان الأول، قحطان الأكبر، هذا معروف. لكن عاد من قحطان إلى هود أو كذا، الله أعلم، ما في شيء جزم. نحن قلنا أن العدنانية قسمين كبيرين، دعك من إياد وأنمار، قسمين كبيرين، ربيعة ومضر، كما قال لبيد تمنى ابنتايا أن يعيش أباهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، في قصيدة المشهورة. ومضر قسمين وربيعة قسمين، مضر إلياس والناس، وربيعة كما أخذنا الأسبوع الماضي ضبيعة وأسد، وأسد جديلة وعنزة، وهناك عاد الأقسام المشهورة. الآن بالنسبة لليمن، وأخوكم أبو إبراهيم أنيس جزاه الله خير سحب لهم مذكرة من الإنترنت فيها يعني مشجرات كذا عن الأنساب، اللي يبغى يستفيد منها يأخذها عن القبائل. العرب القحطانية قسمين، أبناء سبأ قسمين، كهلان وحمير، كهلان وحمير، هذول الفرعين الكبار. وأنا قلت هذه ظاهرة في كل الأنساب، ليس معناه أن كل واحد منهم ما يجي له الاثنين، لا، فيه أبناء صغار أو انقرضوا يدخلون في الكبار. فغالبا إلى وقتنا الحاضر القبائل دائما تجدها بطنين كبار، أكثر القبائل كذا بطنين كبار، لأن فيه أناس إما مع الوقت وكذا دخلوا في إخوتهم. ما هي بطون القحطانيين؟ اثنين، كهلان وحمير. حمير قبائل، هم كانوا ملوك اليمن وكذا، لكن يهمنا من حمير قبيلة واحدة ستأتينا هنا في بن سعد، وهي قضاعة، لأن قضاعة مختلف فيها، ناس يقولون معدنانية وناس يقولون أنهم حميرية، قضاعة ابن مالك ابن حميري. وسيأتينا قبائل كثيرة من قضاعة، نترك حمير الآن وقبائلها. القبيلة الثانية كهلان، كهلان هذا جاله ولد اسمه زيد، وزيد جاله ولدين عريب ومالك. وأكثر الموجودين الآن دعك من قضاعة، قضاعة ماني قبائل قضاعة، جهينة وبلي ونهد وبني زيد اللي في شقرة، هذولا من قضاعة، وكلب وبني عذرة أهل العلا، قبائل قضاعة هذه أكثرها في الساحل الغربي والشمال. لكن أكثر القبائل القحطانية اليوم أو كلها كلهم يرجعون يا إلى زيد عريب يا إلى مالك. مالك من فيه؟ فيه قبائل السرى هذه كلها، الأزد بقبائلها وخثعم بقبائلها، والأمم هذه كلها داخلة في مالك، وهمدان وما همدان وأهل نجران وادعة ويام وجشم وحاشد وبكيل، أمم ما يحصيهم إلا الله عز وجل، كل هؤلاء في يدخلون في مالك. القسم الثاني اللي هم عريب جاله زيد، وزيد جاله أدد بن زيد، وأدد هذا لقصيدة طيبة ينصح أولاده، لو كان عندنا وقت كان قرينا يمكن إن شاء الله نجيبها. أدد ينصح أولاده نصيحة طيبة ابن زيد في 10 أبيات. أدد هذا جاله 4 أولاد، والأربعة هذه كلهم صاروا قبائل كبار بحار. أولهم جلهمة ويسمونه طي اللي هو طي، وتحت قبائل طي المشهور منها بني لام وشمر الآن وقبائل العراق وقبائل أمم لا يحصيهم إلا الله. هذا واحد من أولاد أدد بن زيد. والثاني اسمه نبت، كل واحد له اسم وله لقب اشتهر به، جلهمة صار اسمه طي، نبت الأشعر لأنه كان كثير الشعر، ومنه قبائل أشعريين أبو موسى الأشعري وهذا كلهم، وأكثر الساحل هذا من تهامة اليمن إلى تهامة هذا كثير منهم يعودون أشعريين. والثالث مرة ابن أدد بن زيد، ومرة هذا تحت قبائل كثيرة منهم كندة ملوك اليمن ملوك حضرموت، ومنهم لخم اللي الآن في لبنان وسوريا، ومنهم جذام، ومنهم عاملة، ومنهم خولان، ومن خولان قبيلة حرب، هذول كل القبائل والبحار هذه كلها، ومنهم وناس كثر في الجنوب المملكة، هذول كلهم يرجعون في مرة، مرة بن أدد بن زيد. الرابع من أولاد أدد بن زيد اللي هو مالك ولقبه مذحج، مالك ولقبه مذحج. مذحج هذا عاد البحر الخضم أكثر القبائل فيه، يعني من أولاد أدد بن زيد، ومنهم الآن قحطان المعاصرة سواء في الجنوب أو في نجد كلهم يعودون في مذحج، ومنهم القبائل ستأتين الآن، ومنهم بني زبيد اللي منهم عمرو بن معدي كرب فارس العرب، ومنهم كل القبائل اللي ستأتين في بني سعد كلهم في مذحج أو في طي أو في الأزد أو في قضاعة، بس نعرف تفاصيله. هذا بالمجمل كما أخذنا في العرب العدنانية. فإذن سبأ بن يشجب له ولدين كهلان وحمير، حمير في قبائل أشهرها قضاعة إن كان صدق أنهم أبناء حمير، وكهلان جاله زيد، وزيد جاله عريب ومالك، مالك اللي هم الأزد بقبائلها غامد وزهران ورجال الحجر الأربع بالأسمر وبالأحمر وبني عمرو وبني شهر والبقوم وحواله وكل من تربه والطائف لين تصل إلى اليمن، كل هذه قبائل، واللي على السفح الشرقي خثعم وما خثعم وناهس وشهران وأكلب، واللي على الساحل الغربي بارق وما بارق وثمالة، كل هؤلاء أبناء مالك. ومذحج أخوهم اللي هو ابن أدد بن زيد، أدد بن زيد عاد فيه القبائل الأربع طي ومذحج والأشعريين وكندة اللي هم من مرة بنا. أول واحد من اليمن قال وفد طي ابن أدد بن زيد، لو تكتبون ابن أدد بن زيد تعرفون يعني اتجاهاتهم. وهذه فيها بعض الأشياء، بعض التفصيل اللي سحبها أخونا أبو إبراهيم فيها بعض الشيء من الانترنت. قال انهم قدم وفد طي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا، راسهم وسيدهم زيد الخير، وهو زيد الخيل، كان اسمه زيد الخيل، من بن مهلهل من بني نبهان، نبهان من اكبر قبائل طي، ومنهم وزر بن جابر، ومنهم قبيصه من جرم طي، ومنهم مالك بن عبد الله من بني معن، ومنهم قعين من جديله، ومنهم رجل من بني بولان. فدخلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعقلوا باللام اللي عندي تصحيف عدلها، فعقلوا رواحلهم بفناء المسجد، ثم دخلوا فدنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وأجازهم بهمزة أيضا اللي عنده ساقطة بخمس أواقي فضة لكل، أيضا اللام ساقطة، لكل رجل منهم، وأعطى زيد الخيل 12 أوقية ونشا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما ذكر لي إلا ما كان من زيد، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. وهذا مشهور، سبحان الله، هذا الآن مجرب، كثير من الناس يمدحون لك وإذا عاشرته وجدته دون المدح، أو كنت تظن في شيء وجدته دون، يعني مو بمعنى دون إنه لا، يعني غير الصورة الذهنية اللي عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل رجال عرب كل ما مدح لي رجل وجاني يعني حسب عدد النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس في معرفة الرجال ينزل درجة عما ذكر لي إلا زيد بن عمر زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه يعني سيد. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير أيضا هذه عدلوها هو أصلا في الجاهلية زيد الخير الخيل باللام وسماه زيد الخير وأقطع أيضا بالهمزة أقطع لفيد تعرفون فيد وين الآن فيه موجودة لا زالت بهذا الاسم في شرق حائل موجودة على طريق الحاج اسمها فيد إلى الآن وأراضين فكتب له بذلك كتابا ورجع مع قومه فلما كان بموضع يقال له الفردة والفردة معروفة أيضا جهة حائل مات هناك رضي الله عنه وله قصة في موته فعمدت امرأته إلى كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له به فخرقته قالت مدام مات زيد ما عاد نريد لا فيد ولا أراضين ولا شيء خرقت الكتب الكتب ليس فيها وحي إنما فيها أنها أقطع لهم عليه الصلاة والسلام قالت لا حاجة لنا فيه هذا الوفد الأول الوفد الثاني قال هذا رقم اثنين ترى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث علي بن أبي طالب إلى الفلس وهو صنم طي اللي كانت تعبده يهدمه ويشن الغارات فخرج في 200 فارس فأغار على حاضر آل حاتم آل حاتم الطائي حاضرهم يعني فريقهم اللي متجمعين فيه فأصابوا ابنة حاتم ايش اسمها سفانة فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي معناه أن العرب يسبون العرب تسبى وفي حديث أن اللي أغار عليهم وسبى بنت حاتم من خيل النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن وليد قال وهرب عدي بن حاتم من خيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالشام يوم جاء الغارة هرب إلى الشام وكان على النصرانية كان عليه صليب ونصراني وكان يسير في قومه بالمرباع وشو المرباع؟ إيه أن زعيم القبيلة يأخذ الربع من غنائمه يربعهم مثل الخمس في الإسلام هذا اللي احتج به النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أنا أعلم بدينك منك ألست نصرانيا؟ ألست على الركوسية؟ يعني فرقة خاصة في النصرانية قال بلى ألست تأخذ المرباع من قومك؟ قال بلى قال أيحل لك ذلك في دينك؟ فعرف عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبخص دين أكثر منه وجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد وكانت امرأة جميلة جزلة يعني نظره طويلة بنت حاتم الطائي وفي رواية أخرى أن الذي يعني علمها أنها تستشفع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لأن هذه امرأة شريفة وبنت شريف وأكرم عزيز قوم من ذل فقال علي إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قولي لهذا الكلام حتى يطلقه وليس بي تعتبر فمر النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه فقالت هلك الوالد وغاب الوافد أبوها مات حاتم اللي يضرب المثل وغاب الوافد فمن علي من الله عليك أطلق إساري فقال من وافدك الوالد نعرفه من وافد قالت عدي بن حاتم قال الفار من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم الهارب إلى النصارى والشام ومن عليه عليه الصلاة والسلام قالت وقدم وفد من قضاعة من الشام من جهة الشام قالت فكساني النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني نفقة وحملني شوف أكرمها عليه الصلاة والسلام وخرجت معهم لعل معهم نساء ومعهم رفقة وهي ما معها محرم حتى قدمت الشام على عدي فجعلت أقول له يا القاطع يا الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك أخته تقول أنت هربت أنت وأولادك وتركت أختك فأقامت عنده أياما وقالت له أرى أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه امرأة مباركة وعدي سيد عدي سبحان الله بعد إسلامه سيد لكن السعادة كتفت له والشقاوة على أبيه ولا أبوه سيد بعد ما يظلم حق فخرج عدي حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو في المسجد فقال من الرجل قال عدي بن حاتم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ومشى وهو في الطريق استوقفته عجوز تشكو حاجته فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مطول معه لين قضى حاجة العجوز وعدي يتفرج وعدي قد مر على الملوك لأنه سيد الملوك يحرصون على مجيئه فقال هذا ليس بجبار اللي يقف مع العجوز ويقضي حاجته ليس بجبار ثم لما قدم البيت ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة الوسادة ما هي هو دخل على كسرى وفارس وعلى قيصر الوسادة من أدم وحشو أليف قال هذا ليس بجبار هذا فقال اجلس عليها فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وهذا على الوسادة، وهذا فيه إكرام الضيف. وعرض عليه الإسلام فأسلم عدي بعد ما قال له أنت على الركوسية وأنت تأخذ المرباع وأنت وأنت، وأسلم واستعمله عليه الصلاة والسلام على صدقات قومه. بعد ذلك عدي رضي الله عنه ممن حسن إسلامه جدا، حتى أن في الردة ارتدت أسد جنبهم وارتدت القبائل يمينهم ويسارهم، وعدي عصم الله به طيء أن ترتد، أخذ الإبل كلها صدقات قومه وسلمها لأبي بكر، وأخذ إبل قومه وهرب من المرتدين، وكان هو سيد، يعني رحم الله طيء بعدي. ثم بعد ذلك في فتوحات العراق والشام كان له الشأن الأعظم، هو ممن فقئت عينه في اليرموك، في اليرموك فقئت 700 عين من أشراف العرب والصحابة، منهم عدي بن حاتم ومنهم المغيرة ومنهم جرير، كلهم لأن الروم استقبلهم بالنبال وهم هاجمين عليهم، فيقولون الأعين فقط اللي فقئت في أول معركة 700، منهم عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي ماذا فعل في آخر أمره؟ هاجر من الكوفة إلى قرقيسية بليدة فوق الفرات. لماذا هاجر؟ لأن الكوفة يسب فيها من؟ عثمان، لأن عثمان يسب في الكوفة، فقال لا أبقى في بلد يسب فيه عثمان، مو بعد بلد يسب فيه الله ويشرك به، بس سب عثمان هاجر رضي الله عنه. وآخر وفد، الوفد الثالث من طي، يعني زيد الخيل ومن معه وعدي وأخته، والثالث عمر بن المسبح، وهو طائي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عمره 150 سنة، فسأله عن الصيد وكان رجل رامي، فقال كل ما أصميت ودع ما أنميت. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، يعني ما تأكدت من أنك أنت قتلته كله، وما جرحته أو شاركك غيرك لا تأكل. وهذا كما قال لعدي، عدي أيضا سأله عن الصيد فأخبره بالتفاصيل، فقال كل ما أصميت ودع ما أنميت. وهذا الرجل هو الذي يقول له امرؤ القيس الملك الظليل، معناه أنه فعلا عمر الملك الظليل قبل النبي صلى الله عليه وسلم 150 سنة، يقول له، وكان الطائي هذا أرمى العرب، يقول رب رام من بني ثعل مخرج كفيه من ستره، يقول رب يعني يتعجب من حسن الرمية، وهو من بني ثعل من طي. فهذه أول قبيلة من اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الترتيب هذا، ولا عدد السنين الله أعلم. ونكمل إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يلزمنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونثبتنا على الإسلام. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.